كلمات الشاعر علوش بن عايد القرفي، أداء المنشد فارس بن سعدي. مرحبا باسم المرازيق وفي نشبوه الرجال اللي على الطيب شعشع صيته في محل أهل المواجيب وعيال الصقور الحرارة اللي تسرك ليا هديتها عيال فحان المسمى حزام ما يبور ندر فروخ انتنا ومسك لا عديتها يا لا لا لا يا لا لا لا يا لا لا يا لا لا يا لا لا الرجال اللي على الطيب شعشع صيته في محل للمواجيب وعيال الصقور الحرارة اللي تسرك ليا هديتها الحرارة اللي تسرك ليا هديتها يا لفحن المسمى حزام ما يبور ندار فروخ انتنا ومسك لا عديتها جعل عود واخرك يا السفر يوم النشور في جنان الخلد مثواه داخل بيته في جنان الخلد مثواه داخل بيته الرشادين من مضى العصور كاسبين الطيب والنعم لا طريته من رجال فالملاقى يفجون النحور سعد عين اللي من الغبن ينحر بيته فالشجاعة والكرم قدرهم دايم يفور تذبح الحايل وتفرح ليا من جيتا تذبح الحايل وتفرح ليا من جيتا قلتها في حفل ربعي وزيد النور نور طيب من طيب ربعي ليا سميتا القروف اللي بها الطيب شايع ومخبور من قديم الوقت للحين ذايع صيتا من قديم الوقت للحين ذايع صيتا من بعد جيت بارك بصوت الجهور يوم بعض الناس تخذلك لا ناديتا شاعر ما يسبح بهاجس غب البحور عقب شقر الفناجيل لا مديتا عقب شقر الفناجيل لا مديتا